سلام الله على دار السعادة والصدور وساع تحية شوقي لداري بكل الحب ممزوجة ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجاع أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوجة ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجاع أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوجة تمر أفراحي بعيني كما كنز علي أهضاء يسولف لي ولكني عجزت افهم على هروجه.